رواية الفيل الأزرق للمؤلف أحمد مراد، دار الشروق، القاهرة، بصوت إليزابيث نصر. أغسطس، درجة الحرارة 43 سلسيوس مئوية. منبه المحمول انتزعني من غياهب النوم راقداً على جانب الأيسر، ألفظ أنفاسي، قلبي منسحق في ضلوعي، صفراء معدتي تسلق حلقي، والعرق يكسوني كملاكم في جولته 12. مددت ذراعي قصراً إلى المنضدة فلم تتحرك تنميلاً، نفضتها ليتدفق الدم فيها قبل أن ألتقط المحمول لأخرس إلحاح جرسه المستفز. تحاملت لأجلس مقاوماً سكرات الاستيقاظ وصداع شرعي من بقايا الكحول في أوردتي، جمرة مستعرة في مؤخرة رأسي تصب الحمم بين عيني. في مرآة الدولاب المواجه لمحتني مأساة إغريقية لن تدون. فردت ظهري فطقطقت فقراتي ألما قبل أن ألفف سيجارة الاستصباح، وأنا أتأمل الماكينة الهارلي دافيدسون لون كريمي طراز فات بوي 132 فرس الرابضة بجانبي تحتضن المخدات بين ساقيها. ليلة أمس روع زئير موتورها جيراني وترك لي ركوبها شدا عضليا. تأملت منحنياتها القياسية، منكبيها نصعي البياض المرصعين بالنمش، خصلاتها الغجرية العابقة بالكحول، وعددي السرعة المدللين اللذين تركت عليهما بصماتي. مايا، حالة الجو معك دائما، صيفا كاريبيا على القمر. استحلبت نيكوتيني ثم أنزلت قدمي أتحسس شبشبا، ترنحت فيه حتى المطبخ على صوت طقطقة كاحل المعتادة في كل خطوة. التقطت من الثلاجة زجاجة ميستر ترتجف، لا يفل صداع كحول إلا الكحول. تجرعتها دفعة واحدة ثم أضفت الزجاجة بحرص إلى هرم الزجاجات الفارغة الذي أصدرت قرارا بتشييده منذ شهرين ليحمل اسمي تخليدا، بضع زجاجات إضافية وأبلغ القمة. حملت مكعبات الثلج من الفريزر إلى الحمام، فتحت المياه بعدما وضعت السدادة ثم أفرغت يدي. امتلأ الحوض فدسست الرأس في المياه المثلجة قبضا لأوعية المحتقنة، محاولة دبلوماسية لإقناع الدم بالكف عن طرق رأسي. دقيقة وخبت الجمرة ثم انطفأت. زفرت أنفاسي في 37 عاما معكوسة أمامي في المرآة. زمنا يغير فيلا، لكنه يظل فيلا بخرطوم، أما أنا فلا. كل سنة تمر ألقي في المرآة غريبا، أبذل جهدا في استيعاب قسماته مقارنة بصور الثانوية العامة. أنا لم أعد أمت لي بصلة، هذا بالإضافة لعوامل التعرية. ذقن تغزوها الشعيرات البيضاء باستحياء، أسنان تطمسها السجائر والقهوة بالتناوب، وعينان تزحفان عليهما العروق الحمراء زحف اللبلاب على الجدران. موت خفيف. استسلمت لدش بارد قبل أن أغرس قلم الأنسولين الرحيم في فخذي. 30 وحدة يعوضون تقاعس بنكرياس مخزن ويحرقون مقدما ما سأمرمره من الشارع حتى الليلة. سحقت صميطة في قطعة جبن وأنا أرمق ظرف خطاب الإنذار الملقى فوق المنضدة. أخرجت الورقة منه وتمشيت بعيني فوق كلماته اللزجات: إنذار رقم 2، انقطاع عن العمل بدون إذن. السيد يحيى ميم، وحيث أنك قد تعديت المدة القانونية 15 يوما منقطعا عن العمل بدون إبداء إذن تقبله الإدارة، فإن الإدارة مضطرة لاتخاذ وتطبق أحكام المادة 98 من القانون 47 لسنة بالفصل النهائي. لعن الله الشؤون القانونية وأحرق ملفاتها وشرد موظفيها. بترت قراءتي وكورت الجواب لألقيه في صندوق القمامة ليسقط كالعادة بجانبه، ثم تلفت غرفتي وفتحت الدولاب لألتقط ما أرتديه، حين لمحت سترة قديمة تتوارى مني في ركن. نفضتها وجربتها فضولا، فبدوت داخلها نحيلا كمطرقة الجرس للجرس. خلعتها ووضعتها في كيس، وأكملت ارتداء ملابسي مجاهدا للعثور وسط العدم والتيه على جوربين من نفس اللون، قبل أن أتجه لمايا النائمة على بطنها قتيلة طعنات اللذة. أزحت قصلاتها من فوق أذنها ووسوست لها: مايا، عندي مشوار لازم أروحه. لم تتحرك ولم تفتح جفنيها، فقط أجابت بشفاه مبحوحة ملؤها الدلال: بتهزر؟ استنى أما أصحى. ما ينفعش، ابقي كلميني. تثاءبت: أوكي. اقفلي محبس الحمام بعدما تستحمي، واقفلي الباب بالمفتاح. مايا سمعاني؟ أوكي أوكي. أهم ثلاثة اكتشافات عرفتهم البشرية: الكهرباء، الكحول، ومايا تي أم، 28 سنة من الخبرة. طبعت على ظهرها قبلة قبل أن أخرج إلى الحديقة المنسية المحيطة ببيت. مشيت فوق العشب الجائع قبل أن أمر بسيارة الراقدة أمام المدخل مثل خرتيت منزوع القرن. الغطاء كان مرفوعا عن الرفرف الأيسر، أرخيته حتى كسى العجلة الفارغة التي عانقت الأرض، ثم عبرت الشارع واشتريت جريدة هي الأولى التي أبتعها منذ 5 سنوات. أشرت لتاكسي، غصت في كنبته وارتديت نظارة الشمسية قبل أن أخرج عدة المتواضعة: بفرة وتبغا وماكينة لف. لا أطيق السجائر الجاهزة سريعة الاشتعال المليئة بالفئران المهروسة وبصاق العاملين. حشوت 10 سجائر شرعية سيكفونني نصف النهار، وأنا أتابع عيني السائق تلعنني في المرآة بشفتين مشمئزتين يستغفر الله من حشاش مارق. هذا الرجل لا يعرف أنني لم أزر عوني لثلاثة أيام كاملة حتى الآن، أطول مدة قضيتها بعيدا عن حشيشه المغربي. حشوت السجائر في علبتي وأنزلت الزجاجة لأنفث نيكوتيني في الشوارع، أتابع المنزلقين إلى أعمالهم أنصاف نيام يحاصر العماص أعينهم، قبل أن أنحشر في زحام جعلني أتساءل إذا ما تم غزونا، هل سيجد الغزاة مكانا خاليا لدباباتهم؟ فتحت الجريدة ولم تخذلني، الملل كان رئيسا للتحرير. زحفت حتى صفحة الحوادث قبل أن أسأل: هو المتحف الإسلامي اتسرق؟ سألت السائق بجهل حقيقي، فحدجني في المرآة بنظرة تفوقت على سبه بالأم قبل أن يجيبني: حمد الله على السلامة يا باشا، الكلام ده من 8 شهر، ومش لاقيين اللي سرقوا لحد دلوقت، كل يوم يقبضوا على واحد ويطلع مش هو، ولاد الكلب صرفوا على تجديده وتأمينه بيجي ديشليون جنيه وفي الآخر يتسرق، كانوا صرفوها على علاج الحشاشين اللي مالوا البلد. استقبلت رسالته المسمومة بابتسامة صفراء، فأغلقت الجريدة وحشرتها في ظهر الكرسي المقابل هدية لمن بعدي، ثم استمتعت بالعوادم والضجيج ودخان الذي ضايقه حتى وصلت أمام سور المستشفى، مستشفى العباسية للأمراض النفسية. حسبت السائق الساخط واقتربت من كشك الأمن، برر لي رجل بكرش تدلى حتى الركبة: زيارة؟ ازيك يا عبد الفتاح؟ ضيق عينيه مدققا قبل أن يتهلل وجهه: يا نهار أبيض دكتور يحيى، والله ما عرفت حضرتك، الدقن مغيرة شكلك، المستشفى نورت، اتفضل. توغلت وسط العنابر الفيروزية الباهتة، بنايات من دور واحد يرجع بعضها لأكثر من 100 عام مضت، يهيم النزلاء حولها بأجسامهم الهزيلة، نظراتهم الشاخصة شحيحة التعبير، نفوسهم العزيزة بين أكتافهم المحنية، وأكياس بلاستيكية معلقة في أصابعهم تأوي حياة وكركيبة وأحلاما تبحث عمن يفسرها. لم يكن فراقهم 5 سنين ليغير من أكثرهم شيئا. قبل أن أصل أمام مبنى الإدارة، لمحت الجثة في وسط الحديقة مقطعة الأوصال. لم يجرؤ أحد على مواراتها التراب. انحنيت ألمس القلب، قلب شجرة الكافور الذي فقد حمرته وبات في شحوب التراب، عملاق انهزم وصار جسده مقاعد للعابرين. يا دكتور، بجانبي نبت عم سيد من عدم، أشهر مرضى المستشفى، ترزي عتيق تخطى العقد السابعة ولا يذكر أحد تاريخا لدخوله ولا حتى هو. ريزيديوال سخيزوفرينيا، ومعناها الفصام المتبقي. يتسم هذا النوع من الفصام بضلالات وهلاوس واضحة، يظل التفكير غير منتظم مع اختلال في السلوك وتدهور في مستوى الأداء الاجتماعي والوظيفي، يهمل المريض مظهره ونظافته ويظل سلبيا منسحبا من الحياة والمجتمع. كانت حالته حين تركته منذ 5 أعوام يرتدي قميصا كان أخضر وقبعة رياضية هالكة لم تخفي ابتسامة شحيحة الأسنان تطل نصف قدميه من قبقاب خشبي مهتوك لتدلي بأصابعه المنسية إلى الأرض، ويحمل في يده كيسا متخما بالأقمشة والخيوط والإبر. أهلا عم سيد، إزيك يا راجل يا طيب؟ همس بصوت خفيض. هو عارف إنك هترجع، مكتوب نتقابل عند الشجرة. تخطيت إشارته عمن قال له إنني سأرجع وسألته عن شجرة الكافور المقطوعة. سمعت بودان صرخها وهم بيدبحوها. صرخها؟ زي الفل، انت لسه في رعاية وسطية مش كده؟ هعد عليك يا عم سيد، هم الرجل بالرحيل. فاستوقفته وناولته سترة القديمة ستبدو على جسده كغطاء سيارة فوق موتوسيكل. أيفها بقى وزبطها على قدك انت أستاذ، دي كانت جيالي من برا والله. ابتسم الرجل ممتنا قبل أن يحتضن السترة ويرحل. صعدت سلالم مبنى الإدارة متجنبا أعين زملاء وعاملين تمسحني مسحا درءا لأسئلة لن أجد في نفسي عزما للرد عليها. تجاهلت فضولهم ودلفت مكتب مديرة المستشفى دكتورة صفاء. رغم تخطيها منتصف الخمسينيات لازالت تحتفظ بمسحة جمال ترممه المصحيق وأظافر مصبوغة معتنا بها. حين رأتني عند الباب أنهت مكالمة تلفونية ورمقتني بعتاب بائت أرادت مني استشعاره حين صافحتها كاتم الأنفاس كي لا ينفلت مني عبق كحول الصباح. أهلا يا يحيى، إيه المستشفى ما وحشتكش؟ جلست أمامها. وحشتني، بدكارتها وعينيها. تشرب إيه؟ حاولت تحمل أشعة الشمس الآتية من شباك خلف رأسها. قهوة، نص معلقة سكر. انحنت على التليفون. قهوة عليها نص معلقة سكر يا بدر. إيه اللي حصل لشجرة الكافور الكبيرة؟ دي كانت فضيحة من 4 سنين. الحمد لله إن وقفناها على قد كده. المحافظة كانوا عاوزين يشيلوا شجر أصغره 60 سنة. صعدنا الموضوع للوزير والمصري اليوم كتبت عنه. مش ممكن تكون ما سمعتش. ما بقراش جرايد. لسه قاعد لوحدك؟ مفيش. ما برتاحش غير وأنا لوحدي، بس بروح اسكندرية كل أسبوعين أزور ماما وأختي. قاطع حديثنا دخول القهوة مع الساعي، حياني بحضن ودود وخد عرقان. قهرت نفسي كي لا أمسح بلله قبل أن يخرج. أرخت صفاء نظارتها على أنفها تتصنع انشغالا في الأوراق، فعرفت أنها قد أنهت مقدمة روتينية لابد منها وتستعد حاليا لانقضاضها. نبلا تركتني أرتشف بعض الكافيين، ثم سألت بدون أن تنظر لوجهي إمعانا في إرهابي: وصلك جواب شؤون العاملين؟ تطلب الأمر رشفة أخرى قبل أن أجيبها. التهديد وصل. فجرها استفزازي المتعمد: يحيى، انت بالسنة دي كده كملت 5 سنين انقطاع عن العمل، ده عمرها ما حصلت في تاريخ المستشفى. موظف 5 سنين ما يجيش ولسه على قوة المستشفى؟ طبعاً أنا مقدرة اللي حصل ومفرملة الشؤون القانونية 60 مرة لغاية ما بعتوا يسألوا عن وضعك لما جت لجنة تفتيش من جهاز التنظيم والإدارة وسألت عنك. كانت عاوزة تتخذ إجراء قانوني لولا اتدخلت وأجلت تقديم الإفادة. أنا طبعاً اللي بتجاوز ما بسكتش معاه وفي نفس الوقت سكتة معاك، مش هسمح لحد يقول عليا بوشين ولا بكيل بمكيالين. لا طبعا أنا عارف إن قطعتني، ده غير إن اللي هيتأذي بتوع الإجازات والشؤون القانونية. اللي زعلني أكتر إن دكتور عبد المعطي كمان جه اشتكاك. الراجل بيشرف على رسالتك وإنت 3 سنين لا حس ولا خبر ولا خطة من أصله. إيه الحكاية يا يحيى؟ لا شغل ولا رسالة، فاضل إيه بقى؟ البحث أخد وقت وبعدين قل لي إن الدكتوراه مش مهمة، ماشي ممكن تعيش من غيرها، تعمل زمالة في أي جامعة من برة ولو إني أشك. طب الشغل برضو هتعيش من غيره؟ أنا خلصت من الرسالة جزء معقول وقطعتني ثانية. دكتور عبد المعطي قال لي إنك بتقول له كلمة خلصت جزء معقول، دي بقالك 3 سنين، عارف دي يعني إيه؟ عارف المشكلة، بس إني قطعتني ثالثة، يعني بتنهي كاريرك ومستقبلك بجرة ألم. كلماتها الفيلم الهندي المعاد الذي تشاهده للمرة الألف. يحيى أنا مش مديرة المستشفى وبس، أنا بعتبر نفسي أختك الكبيرة وانت عارف أنا أقصى حاجة ممكن أعملها عشان نتجنب الفصل إني أرجعك الشغل كما كنت وتنتظم، وده عشان خطري أنا شخصياً. انت مش عارف التفتيش كانوا عاوزين يصعدوا الموضوع قد ايه وانا منعتهم. حقيقة علمية. تذكر المرأة في محادثاتها لفظة انا اكثر من ضعفي الرجل. ارجع فين؟ ترجع المستشفى. طيب انا اخلص الرسالة وبعدين ارجع. تخلص ما تخلصش خالص، المهم وضعك القانوني يكون سليم. انا مش ناقصة قلق، ده شرطي الوحيد عشان اتدخل ووصي عليك، قالتها ودست وجهها في الأوراق تتصنع القراءة بعينين لا تتحركان فوق السطور. تتبلني انتظارا كشريحة لحم جملي صعبة المراس. تابعت أمشاط قدميها المتقاطعتين في رفض وعقرب ساعة الحائط خلف رأسها يعد الثواني حتى قررت استئناف جولتها الثانية بضربة قاضية. ما انتظمتش؟ هوصي عليك برضو، بس هوصي إنك ما تشتغلش تاني بعد ما هتخلي منظري زفت وسط الموظفين والزملاء، وابقى أدور على حد يشغلك بعد ما تترفد من العباسية. ابتلعت ريقها مع آخر كلمة لا تعني تهديدها الأخير بنسبة 72%، إلا أنها ستتمادى في تهديدها النظري حتى آخر سنتيمتر مكعب من هواء الغرفة. أحضر إزاي؟ سألتها. بالجدولي زي زميلك، وتخلص رسالتك. طب ما أجل موضوع الرسالة. وقطعتني رابعة. أنت مش بتقول شغال في الرسالة؟ أنا عرضي package take it or leave it، قالتها وهي ضامة قبضتها. نقاشي معها تلك اللحظة لن يكون مجديا، كما أنها على حق بشكل مقزز، ففصلي من المستشفى سيضيف إلى حوائطي بقعة لن تزول. هززت رأسي وزممت شفتي بابتسامات صناعة محلية رديئة، فتنهدت وهي تقرأ خضوع المشكوك في ملته. كويس كويس، فكرني موضوع رسالتك كان إيه؟ Psychoanalysis through the body language، التحليل النفسي عن طريق لغة الجسد. كويس، لسه عندك ورق الدبلومة؟ عندي. ده هيخفف عليك كتير، شد حيلك كده، ما فاضلش غير نشوف مكان تنزل فين. فتحت دوسيهن أمامها وقلبت أوراقه. عندي مكان في قسم سابع حريم، مش هستحمل التبول اللا إرادي. تحب تنزل في إيه؟ حاولت التغلب على تثاؤب قهري يصيبني عند رغبتي في الهرب. حقيقي مش عارف. رعاية وسطية مليان، صحة 58 مليان برضو، إيه رأيك في 8 غرب؟ دكتور موفق سافر ومحتاجة حد يسد مطرحه. 8 غرب ماشي، وموضوع رسالتك قريب من طبيعة المكان هناك، ده غير إن دكتور كيلاني ممكن يوافق يشرف لك على الرسالة. بتضحك على إيه؟ بضحك عشان حضرتك لما قلت قسم 7 حريم قلتيها وانت عارفة إني هرفض، وده يخلي تفكيري يتخطى رفض فكرة وجودي في المستشفى وابتدي أفكر في الاختيارات. خلعت نظارتها ورجعت بظهرها للكرسي مبتسمة باندهاش. بدل ما تطلع عليا كرساتك طلعها في رسالتك. يحيى، انت كنت من أكفأ الدكاترة عندي، محدش ينسى انت عملت ايه في الكام سنة اللي قعدتهم معانا قبل 5 سنين اللي فاتوا، يعني حرام ده كله يروح على الأرض. هززت رأسي تفهما كي تنهي محاضرة الكيمياء التحليلية التي بدأتها. بص على مبنى 8 غرب الجديد قبل ما تمشي، قبل باب صلاح سالم على الشمال. ماشي. قبل أن أصل للباب استوقفتني. بقولك يا يحيى، بالنسبة لدقنك إيه، بقت ممنوعة دلوقتي؟ لا، هي بس مكبراك شوية، وانت عارف بنحاول نخف الاستجمة بتاعت الطبيب النفسي ودقنه والبايب اللي هارونا بيها في الأفلام يعني. بترت كلماتها لما قرأت الاستنكار في وجهي. Whatever، حمد الله على السلامة. كيف يمكن أن تسوء الأمور أكثر؟ تقبل العودة للعمل ثانية أشبه برجوع سجين مؤبد إلى سجنه طواعية بعدما هرب من صحو مبكر، توقيع حضور وانصراف اجتماعات أمانة الصحة الدورية والثرثرة الإجبارية مع الزملاء. الجحيم حين يكون أورجانيك. كتقنية دفاعية ضد ارتفاع السكر في دمي تنسيت الأمر مؤقتا على أن أعمل جاهدا وبكل إخلاص وصدق على افتعال حجة هروب مقنعة في الأيام المقبلة. استأذنتها ووقعت ورقة العودة إلى العمل بخط غائر مملوء غلا قبل أن أتجه إلى مبنى 8 غرب. 8 غرب هو الاسم القديم المتعارف عليه والأكثر انتشارا رغم تغييره بين أطباء مستشفى العباسية. المسافة الطويلة من مبنى الإدارة حتى الحدود الغربية للمستشفى استغرقت سيجارة. طريق على جانبيه شجر عتيق يرقب القادمين. دعوت في سري ألا تباركني أسراب أبو قردان الرابضة على الأغصان بلطة كريمة حتى وصلت أمام سور عال كتب عليه بحروف نحاسية كبيرة وحدة الطب النفسي الشرعي. تعتلي زواياه كشافات كبيرة ستحيل الليل نهارا بعد الغروب، وأبراج عالية تأوي الحراس تربض أمام سيارة ترحيلات كبيرة جلس فيها ضابطان أخفيا الملل وراء نظرات شمس عريضة، ومن حولهما عساكرهما يهيمون تحت ظلال ما تبقى من الأشجار. يستقبل 8 غرب المشتبه في قواهم العقلية إثر ارتكابهم جرائم، يحالون على ذمة التحقيق تحت حراسة مشددة ليودعوا ذلك القسم تمهيدا لاختبارهم نفسيا وعقليا على مدار 45 يوما قابلة للنقص أو الزيادة لتقييم مدى وعيهم عند ارتكاب الجريمة إن كانوا لحظتها مسؤولين عن أفعالهم، فيحاكموا محاكمة عادية أو أنهم كانوا تحت ضغط مرضي عقلي أو نفسي هيئهم بلا وعي لتنفيذها، فيتم إيداعهم سجن مستشفى الخانكا ليتلقوا العلاج تمهيدا لخروجهم حال الشفاء. تلك مهمة أطباء القسم، حسم الخلاف بتقرير استشاري يساعد القضاء في تحديد حكمه. لقد أصبحت أمام الباب الحديدي المسلسلي، أشرت لعسكري يجتر شيئا ما، اقترب فأرخيت جفوني بيقين. دكتور يحيى. دس العسكري مفتاحه وفك سلاسل حديدية غليظة. أول مرة أشوف سعادتك. إجازة طويلة. المبنى خلف الأسوار مكسو بطوب قرمزي باهت، طابق أرضي كبير على هيئة مستطيل ينقصه ضلع، شبابيكه مغلفة بالحديد وأبوابه غليظة تبث اليأس في النفوس. درت حوله قبل أن أعبر بابا كتب عليه قسم الرجال ألف. أول من قابلته كان محسن، ممرض مخضرم عمل معي لسنتين من قبل. نحافة مقشة، أسنان طويلة وعين يمنى بؤبؤها أكبر من أختها، سلم علي بحرارة قبل أن نعبر أمام مكتب يجلس عليه نقيب وأمينا شرطة. دلفنا ممرا طويلا مزدحما بطفايات الحريق والأبواب. كسر محسن خلاله وقع خطواتنا الرتيب بروح مرشد سياحي. المبنى أحسن بكثير من المبنى القديم، بس أوض التمريض ضيقة شويتين. السمو ألف خطرين، وبه عادي، وجيم حريم. موجود عندنا النهاردة 52 متهم، 37 منهم قتلى. وصلنا أمام باب غرفة فتحها محسن ثم استطرد. دي أوضة الدكاترة. اللجنة خلصت بدري النهاردة، بس دكتور سامح في الحمام. أعمل شاي؟ سامح مين؟ زيدان؟ إن شاء الله. من بين كل الشخصيات عديمة الجدوى التي أفضل نسيانها، لا يوجد من هو عديم الجدوى أكثر من سامح. خليها قهوة دبل من غير سكر خالص. في الغرفة انتظرت. رائحة الطلاء الجديدة طاغية، مكتبان صاج وتكييف يزمجر وثلاجة صغيرة تحت نافذة عالية بجانب وحدة أدراج وكمبيوتر متواضع في منتصف سيجارتي. سمعت الطرقات على الباب. التدخين ممنوع. سامح كان واقفا بالباب مبتسما يجز أسنانه، صافحني بغل يتوارى خلف ود مصطنع. حمد لله على السلامة، خسيت قوي، بتلق في الهدوم. حاولت السيطرة على ملامحي وأنا أتابع لغده المرتجف. إزيك يا سامح، ما كنتش أعرف إنك هنا في 8 غرب. إيه، كنت هتغير رأيك؟ عصرت على نفسي ليمونة أضاليا ولعنت المديرة في سري 70 مرة حين مسح السامح على شعره المبعثر فوق جبينه واستطرد. بس يعني ما لقيتش غير 8 غرب عشان ترجع عليه؟ نصيب، كان حقك تنزل حاجة خفيفة تسخن، تأخر عقلي مثلا ولا حاجة إداري. انت تلاقيك نسيت الشغل. كلماته رائحة سجادة مبلولة مخزنة في شقة مكتومة. احكيلي ايه الجديد؟ المبنى كله جديد، تعال اخدك لفة. تقدمني سامح بسطا لهيمنته. مشيت وراءه أتأمل حركته القهرية في المسح على شعره كل بضع ثوان، يحاول فرض سيطرته على القسم بمداعبات مبالغ فيها مع العاملين والممرضين. لم ترق لأغلبهم، كان ينقصه فقط أن يتبول على حائط ويهرش ظهره برجله ليكمل روتين الكلب البلدي في تحديد منطقة نفوذ. أمسكت نفسي أكثر من مرة كي لا أركل مؤخرته العريضة. سحلني وراءه يعرفني جغرافيا المبنى والزملاء قبل أن نصل أمام عنبر الحجز، مستطيلا كبيرا تتخلل حوائطه نوافذ مغلقة بشبكات الحديد، بامتداده تراصة الأسرة المبنية كالمصاطب على الأرض في صفين، فوقها مراتب سفنجية مغلفة بملاءات ومشمع داكن لزوم سرعة التنظيف. السقف على ارتفاع 5 أمتار، تحتله مراوح كبيرة وشبكة استشعار حريق، وعلى الجوانب شاشات تلفزيونية عريضة تبث فضائيات سخيفة لهرس الوقت الطويل، وفي اليمين حمام مقسم لست كبائن مكسوة بستائر ومنزوع منها كل ما قد ينخلع ليصير سلاحا أبيض. وقوفنا أمام العنبر جذب بعض النزلاء، التصقوا بالباب كجماعات من الزومبي في فيلم رعب رخيص، يسجدون عقاقيرا نمنعهم عنها لتظهر أعراض الصادق منهم، أو يستعجلون إصدار تقارير حالاتهم. بعضهم بطيء الإيقاع هائم الملامح، والبعض طبيعي أكثر من اللازم، وآخرون تطفح من أعينهم الكهرباء الزائدة. انتهى سامح من حواري فض المجالس حول مطالبهم، ثم اقترب مني يهمس في أذني بتفاصيل بعض الحالات في محاولة لتأكيد كعبه العالي في المكان. سعيد أتى الميراتو في شينك هيترحل بكرة، وده فوكس خطف جارته أسبوعين وبعدين خنقها، اللجنة لسه محددتش، واللي جنبه ده عبد المجيد سمم أبوه وامه غالبا persecution of delusions. دقائق وابتعدنا بعدما استنبط المرضى أنني بديل جديد في غرفة الأطباء. استبدل سامح علكته بواحدة جديدة قبل أن يخبط بيده على ملفات فوق المكتب. هذا الوارد الجديد هنا، هنا الوارد الجديد وبقية الحالات في الدرج، وجدول النيابات متعلق ورا الباب. الحمد لله على السلامة. رحل سامح بعلكته وغروره وشعره المبعثر على جبينه. لن تبرد نفس الوغد يوما. انقضت سنوات ولم ينسى الفتاة التي ظن يوما أنها تنتظره ولم تكن، وها هو القدر يجمعنا عن عمد في قسم واحد. نفضت عن رأسي وجهه المفلطح وأشعلت سيجارة وأنا أقلب ملفات النزلاء، وجوها تحمل وجوما وجنونا وأشياء أخرى لا تصفها كلمات. منذ 5 سنوات ظننت أنها مسألة وقت قبل أن تحشر صورتي بينهم 1825 يوما. أتوقع عودتي للمستشفى كنزيل، وها قد عدت مع بعض الاختلاف. انتظرت ساعة اضطرارية تجرعت خلالها جردلي قهوة وحرقت شجرتي تبغ، مستسلما لزملاء يرمقونني بفضول مشاهدة جثة طازجة تفترش الأسفلت. امتصصت تطفلهم بابتسامة حكومية، ستقطع مستقبلا أرجلهم من المكان قبل أن ألملم نفسي وأهرب. كانت الساعة قد تعدت 5 حين رجعت. دسست المفتاح في الباب بعدما التقطت مظروفين وجدتهما بجانب دواسة القدم التي حملت يوما كلمة ويلكم. نزعت حذائي وساعتي وركلت زجاجات بيرة فارغة، ثم أزحت من فوق الأريكة بقايا وجبة أمس وطفاية متخمة بالرماد والأعقاب، وغصت بين وسادتين بعدما فتحت التلفزيون ميوت على قناة ناشونال جيوغرافيك. أعشق تلك القناة، خاصة حين يتعلق الأمر بأسماك القرش الأبيض، الضباع أو دببة القطب، وأتمنى من صميم قلبي أن تنقرض دببة الباندا وتريحنا من دلالها غير المبرر. فلون التاكسي كان أبيض وأسود يوما. For God's sake. التقطت المظروف الأول من الجزء الشفاف في الوجه، طل شعار البنك بغثيان قرأت ديون بطاقة الائتمان، جدول تراكمات القسط الشهري زائد غرامات التأخير في السداد يساوي رمال ربا متحركة انغرست فيها حتى رقبتي. وضعت صك عبودية جانبا والتقطت المظروف الثاني، أبيض زين أطرافه الشريط الأحمر والأزرق التقليدي، كتب عليه بخط رديء يحيى راشد إبراهيم وعنواني مفصلا وبلا اسم للمرسل، فقط طابع بريد محلي وختم مطموس. فضطته فسقطت ورقة عاجية مطوية متوسطة الحجم فيها رسم بدائي أقرب لخط طفل يلعب، نصف دائرة علوي تتوسطه نقطتان سودوان يخرج من تحتهما ذراعان تتدليان يمينا ويسارا، تحتضنان مربعا مغلقا مقسما إلى 9 مربعات بأبعاد واحدة تشبه مربعات لعبة أوكس الشهيرة. قلبت الورقة فلم أجد غير بقعات صفراء باهتة راودتني نفسي أنها بول، فاشتممتها ولم أجد لها رائحة. أعدت الورقة في الظرف وكورته وهممت بإلقائه حين تأملت عنواني واسم الثلاثي اللذين لم أجد لدقتهما تفسيرا. حرصا على البيئة وظاهرة الاحتباس الحراري ونظافة الشقة التي لا أتهاون فيها، قذفت به مع جواب البنك في حوض زجاجي فارغ متخم بالأوراق كان يوما بيتا للسمك ولم يعد. ثم قمت إلى غرفتي وألقيت بجسدي فوق السرير بعدما أزحت لباسا أرجوانيا نسيته مايا أو لم تنسه دقائق، وتدفق النوم في أطرافي. نزل مساء ذلك اليوم بغتة، غروب سقط كستار مسرح مهترئ كسى السماء بحمرة الدم، وهواء خانق لزج رائحته حريق هيج جيوب الأنفية. بمجرد فتح للباب تمشيت تحت الأشجار المغبرة 5 دقائق قبل أن أتلقى مكالمة من مايا. منذ ألو عرفت أنها انتزعت طابع الـ LSD من فوق لسانها فقط منذ دقائق، وهذه ميزة حقيقية في مايا، تحفظ رأسها الجميل من الانشغال الذي يؤثر سلبياً على فيزياء جسدها ومنحنياته القاسية، تطفئ عقلها وتتركه يسقط سقوطاً حراً في رحلات تمتد ل8 ساعات مع طوابع الهلوسة، تطرق فيها أبواب جنة ما لتركض فيها حافية بلا توقف، ثم تغط في سبات عميق تقوم من بعده منتشية يضحكها كلب جربان في خرابة قبل أن تنزل لتتابع صالونها اليومي في ديلز الزمالك، البار الذي تعرفت عليها فيه منذ 2 سنوات. تقضي وقتا مع شلة مزدحمة بحكايات الفيسبوك التافهة حتى يأتي منتصف الليل، تقوم كسندريلا ثملة لا تنسى فردة حذائها لتتجه إلى بيتها. 7 ساعات من النوم ثم تصحو لترتدي ملابس رسمية تتحول فيها إلى مسؤولة تسويق سكسي في شركة فخمة تبيع الهواء تقريبا، وتنهي عملها لتحدثني بعده مكالمة تكون عادة تقريرا مفصلا عن ليلة أمس وكيف كنت معها. واو بجد أنا رايحة في داهية لحد دلوقتي، مش عارفة أمسك نفسي وأنا بكلم العميل، هشوفك إمتى؟ أحيانا أسألها ما الذي أعجبها فيا، فتجيبني بأني في نظرها أجمل من براد بيت. بالطبع أنا أشبه براد بيت وهو ميت، زائد نسبة عطف وشفقة لا تخفى علي في كلماتها، وتنتهي المكالمة معها في العادة بموعد في بحر 2 يوم أكون فيهما قد هيأت نفسي للقبضة الجهنمية، اللقاء الدامي، صراع الجبابرة الجزء 3. أنهيت مكالمتي معها حين وصلت أمام بناية عوني، عمارة حديثة يزين مدخلها رخام أسود ونباتات زينة. حييت البوابة وركبت المصعد ونقرت بابا سميكا داكنا. لحظات وفتحت نيجوزي خادمة إفريقية في منتصف الأربعينيات، حكت لي يوما أن اسمها في بلدها رواندا يعني المباركة، كما حكت لي أيضا عن عائلتها التي أبيدت في صراعات 1994 العرقية قبل أن تأتي مصر. حيتني بأسنان ناصعة وسط بشرة أبنوسية لامعة، ثم تقدمتني لغرفة مغلقة بباب جرار جاهدت وهي تجذبه، فتسلل صوت وردة الجزائرية بأغنية حكايتي مع الزمان غابت دقيقة قبل أن تخرج، وخلفها عوني بقميص ضيق أسود مفتوح الصدر. أنيق ذلك الشيطان. أغلق الباب وهو يتقدمني ناحية باب الخروج. النهاردة فل يا مان. شاكر موجود مش كده؟ بنفاد صبر تخلل عوني شعره الفضي بأنامله. أنت نسيت اللي حصل المرة اللي فاتت؟ هو اللي شبت لما عرف إني سايكياتريست، مش ذنبي إنه ما استحملش يشوف تحليل لنفسه على الحقيقة. جحظت عينا عوني استغرابا. تحليل؟ ده انت حللت له بول يمان، شمبرته، تقول له في وشه انت 90% عندك ضعف جنسي؟ اقسم بالله الراجل كان حالف ما يجي هنا تاني، انا كنت هبوس دماغه. سحبت نفسا من سيجارتي. هو ديفنتلي عنده ضعف جنسي، طول الراوند بيتكلم عن تقطيعه للنسوان في السرير، بيحكي وعينيه في عين اللي بيكلمه بيراقبنا عشان يطمن ان مصدقينه، ولما قال إن الفياجرا دي للعجزة مش للعناتير اللي زيه لعب في مناخيره. دي كدبة جسمه مش مصدقها. أنا قلت له من الأول إن كلامي ده هيزعله، هو اللي صمم. تقوم تذبحه قدام الناس؟ كان عمال يرغي وما كنتش عارف أركز في اللعب يا عوني، كان لازم حاجة تخليه تهد. طقطق عوني فقرات رقبته. يا مان، الناس بتيجي هنا عشان تلعب تنبسط، مفيش خصوصيات، مفيش أسرار. This was always the rule. قالها وأرسل عينيه للسقف هربا من ابتسامة الضاغطة. امشي يا عوني امشي. داعب السلسلة المتدلية وسط صدر خال من الشعر ثم زفر استسلاما. نو يا مان، بس من غير بس. بس يا عوني بطل دلع. زيتك بكام النهاردة؟ الصباع عامل 180 جنيه. يا واطي، من 10 أيام كان ب160. دي فرشة مغربي بزيتها، أنا لا بحط حنة ولا بطحن كيمياء وانت عارف. وبعدين انت زعلان ليه؟ هو انت اللي بتشيل الترابيزة آخر الليل؟ انت سيد من يشيل الناس يا دكتور. بتلعبوا ايه؟ بوكر. سرت خلفه إلى الغرفة، أمسك عوني مقبض الباب ثم استدار لي. بليز، مفيش تحليل نفسي مع أحد، especially شاكر. هززت رأسي وابتسمت نفاقا. الغرفة كانت واسعة، التكييف جعلها في برودة ثلاجة لحم تتوسطها منضدتان، الأولى تحمل كؤوسا وأطباقا مشهيات وعدة زجاجات. لوحت لي من بينهم عشيقة شيفاز، بجانبها صينية تحمل ورق بفرة وتبغا وفرشة حشيش سبعات تقطر زيتا. المنضدة الثانية مستديرة مكسوة بالجوخ، فوقها لمبة خافتة متدلية من السقف تخترق سحابة دخان ظللت 5 رجال علت ملامحهم الجدية. التفتوا لي حين دخلت وحدجني شاكر بسخط قبل أن يسحق سيجارته بين أصابعه ويرمق عوني بعتاب وهو يكاد يقف ليغادر. حييتهم فهزوا رؤوسهم بود مصطنع قبل أن أتجه للمنضدة المقدسة. لففت قرطاسا وصببت كأسا. خلط الكحول والحشيش يصنع منك أعدى الأعداء، وهو بالضبط ما أحتاجه. سحبت نفسا قبل أن أتعمد بسدية المحببة إلى قلبي. دس كرسي في مواجهة شاكر، انحنى عوني على الأخير تثبيتا وبث في أذنيه ما هدأ ملامحه قبل أن يرجع مكانه. بامتعاض أشعل شاكر سيجارة بدل التي سحقها، فحييته بابتسامة. شاكر بي، مساء الفل. لم يجب، صب لنفسه كأسا تجرعه في حنق. شكلك لسه زعلان، عجبك اللي قلته المرة اللي فاتت؟ دي مجرد رأي يا شاكر بي، مش انت اللي قلت حلل يا دكتور. لو حابب نشاهد الناس انا ما عنديش مشكلة. امتقع وجه شاكر واحمرت اذناه، فامسك اوراق اللعب بانامله البدينة ودفن فيها وجهه. انتظرتهم يكملون الدور الذي توقف في منتصفه قبل ان ادخل معهم في بداية دور جديد. خلط عوني بصفته الراعي الرسمي ومنسق اللعب الأوراق بأصابعه المدربة قبل أن يسحب ورقتين لكل من الجالسين ويضع في منتصف المنضدة 3. رفعت طرف ورقتي واسترقت النظر. 9 تنقصهما 9/3 وأكمل فول هاوس. أوراق جيدة. وضعتهما على وجهيهما وأشعلت سيجارتي ثم ألقيت رهاني، ووجه عوني يصرخ في التماسا. كمل الليلة على خير في عرض دين النبي. كان ذلك متأخرا، فالحكة كانت قد بدأت، حكة قراءة من حولي. فك شفرتهم، تعريتهم ورؤية أكاذيبهم بالعين المجردة، لغة الجسد التي لا تكذب، فمداعبة أرنبة أنف تفضح من يدعي ثقة وأوراقه سيئة. جذب شحمة أذن تعني أوراقا جيدة لكنها مترددة، كما أن هزة قدم رتيبة تعني شخصا فقد صبره على وشك الفوز لكنه ينتظر انقضاض تلك الأخيرة. استشعرتها من شاكر، اهتزازه كموتور سيارة مفكوك من قواعده وسيجارته التي يأكلها جوعا، ورهان يتضاعف بتهور. ذلك الرجل ينزف قلقا، يملك ورقا جيدا، أو هكذا يظن. مقطع من كتاب بوكر فور دامز، البوكر للمبتدئين، صفحة 26. سياسة البوكر: إما أن توحي لخصمك أن أوراقك أعلى قيمة من أوراقه وهي ليست كذلك، فينسحب خوفا مكتفيا بخسارة قريبة خيرا من مكسب بعيد فيه مخاطرة، أو أن توحي لخصمك أن أوراقك أقل قيمة من أوراقه وهي ليست كذلك، فيزيد رهانه جشعا حتى يصير ماله غنيمتك ويصاب لاحقا بذبحة صدرية أو جلطة. مع ثاني لفة نفض 4 من اللاعبين أوراقهم انسحابا، لم يتبقى في الجولة سواي وشاكر. نظرت له لأتأكد أنه يقرأني، ثم قررت أن أعطيه هدية. ريز. ضعفت رهاني ورعشت أصابعي وأنا أسحب نفسا عنيفا من سيجارتي قبل أن أمسح عرقا غير موجود على جبيني. طلت من بين شفتي شاكر ابتسامة ظفر. قرأ لا إراديا علامات المزيفة، فكل لاعبي البوكر يمتلكون جهاز كشف كذب فطري يضيء لهم وجه منافسيهم، إلا أن الأجهزة الصينية الرخيصة انتشرت تلك الأيام. ضعف شاكر رهانه ظنا أني أرهبه بالتعلية ليتقهقر، تحولت هزة قدمه إلى ثبات قبل أن يئد سيجارته في المنفضة. حسم أمره بثقة ورجع بظهره إلى كرسيه وسط ترقب المحيطين، نظر إلى ورقتيه ببطء ثم لنقوده قبل أن يكشفهما، سحبهما عوني لمنتصف المنضدة ليكمل المجموعة. 2 4 6 8 9 قلب أحمر فلاش، أوراق كافية للفوز، أو هكذا ظن. كان ذلك قبل أن أكشف ورقي ببطء. سحب عوني الورقتين إلى منتصف المنضدة واستبدل ورقتي شاكر بهما. أتممت بالتسعة الباقية. فول هاوس. يد أعلى من يد شاكر. تأوه الأخير كمن اغتصب في الظلام على غفلة. رماني بنظرة كادت ترديني حقدا قبل أن أسحب نقوده إلى منطقة نفوذي وأطعنه بابتسامة للون فيها. ذلك السكير المقامر. الذين قالوا إن المال لا يصنع السعادة لابد أنهم لم يكونوا يقصدون أموال الآخرين. بعد 3 ساعات انفض اللعب، كنت آخر الباقين. احتسيت كأس الثالثة ووقفت في الشرفة أستجدي نسمة صيف وأحصي غنائم الليلة. 1800 جنيه سيغطونني الأيام القادمة. سيجارتا حشيش وثلاث كؤوس أوصلتني لحافة أعشق المشي عليها، مع مساحة كافية من الاتزان تضمن لي عودة لنفس البيت الذي أعيش فيه. رؤية وجه شاكر مهزوما، سادية محمودة في حدود النسب المعقولة. لملم عوني منضدته ثم أتى والدهشة على كتفيه. 3 سنين معايا، هتجنن، أعرف بتعملها إزاي. هي إيدي بتلم الراوند لحسابك أكنك شايف الورق كله. الورق مستخبي بس الوشوش بتفضح. مش كده، انت ايه، مخاوي؟ مخاوي اه، جن من نوادي لوس أنجلوس. لا صحيح، بتعد الورق ها، بتحفظ الأرقام. عوني عوني ما تفصلش الكاسين والسيجارة، الله يبارك لك، دي كلها حاجات بتطلع في الغسيل. الغريب إن في أيام بتبقى داون موت، دي الأيام اللي حشيشك فيها بيبقى مضروب. قهقه عوني، أنت مجنون يا مان، بس جينيس. بدلته الابتسامة ولم أعقب، فطاقتي تبددت على طاولته كأرنب بدون إنرجايزر. ودعته وتمشيت حتى عثرت على البيت. خلعت ملابسي في طريقي لغرفة النوم قبل أن أنهار على سريري كشجرة بلا جذور. قبل الفجر درجة الحرارة 90 سلسيوس درجة مئوية. تنبهت حواسي دفعة واحدة. كنت راقدا على ظهري غارقا في عرقي حين استشعرت اللهاث. فتحت جفني أسترق نظرة فوجدته عند باب الغرفة واقفا، كلبا أسود فاحما يلهث كأنه ركض شهرا، شعره مبعثر ولسانه لون الكبد يقطر زبدا، يحدق في غضبا بعينين محجريهما دم زمجرة، فارتفعت شفته العليا لتكشف عن صفين من الحراب المدببة ونية في الانقضاض. انتفضت هلعا، انتصب شعري وتعرقت مسامي. حاولت أن أثب أو أحتمي بشيء. هنا أدركت الخدر الذي أخضع أطرافي مسبقاً. قرية نمل كاملة استعمرت جسدي وبنت فوق أطرافه حضارتها، كالمشلول لم أقدر على الإتيان بردة فعل تذكر. نبضات قلبي تسارعت وتهدج نفسي جزعاً، كان ذلك حين رأيت خيال شخص لم تسمح العتمة بتبين وجهه يقف خلف الكلب. رغم انعدام التفاصيل أيقنت أنه يرمقني يتخللني. لحظات ثقيلة غادرت الدماء فيها عروقي قبل أن يقبض على عنق الكلب بصرامة. زمجر الحيوان ثم استدار مطيعا بين يدي آمره وانسحبا إلى العدم. انفك أسري فاعتدلت كالملدوغ، تلوت يدي بهستيريا فوق المنضدة أبحث عن التليفون. ضوءه الباهت لم يكن كافيا لاتقاء حافة السرير التي عانقت إصبع قدمي الصغرى في ألم وأنا أقفز تجاه زر النور. أضيئت الغرفة فتأذت حدقتاي قبل أن أستوعب التفاصيل. فتحت الباب بحذر، ألقيت برأسي أولا ثم خرجت، أضأت الأنوار كلها ومررت على الأبواب والشبابيك أمسحها، لا شيء. جلست في الصالة أستعيد دقيقتين مضتا سرت قشعريرة في جسدي حين راودني وجه الكلب وخيال صاحبه الذي رمقني. قبل أن أستيقظ كابوس أصدق من حقيقة. تحسست إصبع قدمي التي تنزف وحلقي الجاف ككهف، فتجرعت زجاجة بيرة أسعرت شبقي للتبول. أفرغت مثانتي ثم ملأت حوض الاستحمام واستلقيت فيه أنزف عرقا يفوح كحولا. التقطت رواية سخيفة ملقاة فوق الغسالة منذ شهرين، تصفحت فيها بضع أوراق مقاوما إيقاعها البطيء، وثقل رأسي قبل أن يقهرني النوم. بعد ساعتين أيقظني صوت بائع جائل لن يرد جنة يبيع شيئا ما بلغة منقرضة مبتلا. نهضت وقدماي تنفلتان مني حتى كدت أرشق في المرآة. علقت الرواية التي تعجنت صفحاتها فوق مسورة البانيو لتجف، ثم اتجهت لغرفتي. ارتديت ملابسي واتخذت طريقي للمستشفى بعدما أضفت زجاجة بيرة فارغة إلى هرم الزجاجات. دخلت مبنى 8 غرب بنظارة الشمسية أخفي وراءها إرهاق ليلة أمس وكبوسا لم تتآكل تفاصيله. كان سامح أول من قابلني، اقترب مني يشتم رائحتي مستفزا مقتحما مساحة الحميمية المقدرة بالنسبة لأمثاله ب3 كيلومترات. كانت سهرة جامدة شكلها، دي ريبان أصلي النظارة دي؟ بحثت بعيني عن كيس للقيء ولم أجد. صباح الخير يا سامح، في 2 وارد لسه جايين، لو فايق نقلك واحد. دلفت غرفتي وأغلقت الباب ورائي. انتظرت حتى اختفى صوته من المبنى ثم ناديت محسن الممرض. هو سامح ما بيروحش؟ هيروح يعمل ايه؟ مش متجوز، ده بينام ساعات في الاستراحة حتى لو مش نايب إداري. زي الفل، هاتلي ملفات ورد النهاردة واعملي قهوة، بس تضبطها بقى مش زي آخر مرة، اغليها يا محسن اغليها. دقائق وعاد محسن بقهوة وأوراق النزلين، وضعهما أمامي وانسحبا. خلعت النظارة وأمسكت بأول ملف أقلب صفحاته. أبعدت الأوراق قليلا لتفض الحروف اشتباكها من بعد نظر بدأته عيناي مبكرا. الحالة الأولى كانت لرجل في منتصف الخمسينيات، صورته توحي بشخصية روتينية لم تكن لتؤذي دجاجة، متهم بقتل زميله في الشركة، أقواله مرتبكة وغير متجانسة، يقول إنه ضحية استهزاء مستمر من شلة في العمل يصلوه اضطهادهم منذ سنين، وكان على رأسهم القتيل، لكنه ينفي صلته بالجريمة رغم القبض عليه على بعد أمتار من الجثة وفي يده سكين. محاميه طلب الكشف على قوى موكله العقلية، حيلة الدفاع الأخيرة التي قد يضمن لموكله عن طريقها عفوا بموجبه يقضي مدة عقوبته في مستشفى عوضا عن الإعدام. 90% يتضح أنهم أسوياء ويدعون المرض هربا من الحكم، لكن 10% من الأبرياء تظل نسبة لا يستهان بها. أكملت الاطلاع على الملف الأول ثم سحبت الملف الثاني. فررت صفحاته سريعا حين توقفت بغتة قبل أن أرجع للخلف صفحتين. ذلك الوجه، وثبت بين صورة صاحب الملف واسمه الرباعي حتى حسم شكي. قمت ملدوغا فأسقطت قهوتي على المكتب وبنطلوني وخرجت قبل أن أتوقف وأرجع للملف شكا. دققت النظر في الصورة تيقنا، ثم اتجهت إلى العنبر. دلفت غرفة التمريض المطلة على عنبر المتهمين أتصنع هدوءا لم أعد أملكه. حييت ممرضين لم يفرغا من تناول فولهما وبصلهما وأنا أجول بعيني في العنبر الطويل قبل أن أسأل أحدهما عن الوارد الحديث، فأشار إلى شخص بدين يتحدث مع زميل له. ذلك كان صاحب الملف الأول. تخطيته وسألت عن الثاني. بحث الممرض بعينيه ثم أشار إلى شخص يجلس على حافة السرير الأخير في العنبر، يرتدي بنطلون ترينينج كحلي وفانيلا نصف كم بيضاء، ساكن مثل صخرة، عيناه مثبتتان على مروحة سقف تدور فوقه. لم أكن لأخطئه رغم المسافة. هو شريف، شريف الكردي. انسحبت لغرفتي، طلبت قهوة بدل التي أريقت وفتحت ملفه الجنائي الآتي معه من إدارة البحث الجنائي. دوسيه سمكه 3 سنتيمترات من الكلمات والصور الجنائية. شريف ماهر الكردي، طبيب نفسي، عمل حتى عام مضى بمستشفى بهمن النفسي قبل أن يفصل منها لأسباب لم تذكر. متهم بقتل زوجته بسمة مجدي. حلقت عارية من الدور 30 لأحد أبراج عثمان بالمعادي. محاميه دفع بمرض موكله العقلي إلى هيئة المحكمة لتبرير عدم مسؤوليته الجنائية عن الحادث، كما قال إن موكله لم يكن حاضرا لحظة الوفاة وإنما جاء بعدها، وأكد أن الضحية انتحرت لعدم وجود ما يبرر أو يثبت تورط موكله، فصدر القرار بفحصه تحت أيدي خبراء العباسية في قسم 8 غرب. فوت دباجة الشرطة التفصيلية سريعا قبل أن أقابل تقرير الطب الشرعي في صفحته الأولى صورة للمجن عليها. واو، لا أذكر أني رأيت قسمات بذلك التناسق تلتقي في وجه واحد من قبل. تحمل عيناها نظرة الثقل التي تنفي موت أمثالها، إلا أن صور معاينة موقع الحادث كذبت الشائعة. جسدها خرقة مستعملة حلقت من السماء 7 إلى الأرض قبل أن يمر فوقها بابور زلط صدئ. لترات دم غليظة نضحت من جسدها المغروس في الأسفلت، وعظام اتخذت اتجاهات مخالفة أثارت معدتي رغم التعود في مشرحة الكلية. لم أتمالك نفسي فأغلقت الملف، ابتلعت ريقي عنوة وناديت الممرضة. محسن، هات لي شريف الكردي اللي جه مبارح. دقائق وسمعت الطرقات على الباب. سحبت لرئتي نفسا عميقا وأسندت كليتي إلى الكرسي حين دخل الممرض وفي يده شريف. بهدوء أجلسه على الكرسي المقابل قبل أن أشير له أن يتركنا. ساد صمت لزج لا تقطعه إلا زمجرة التكييف. شريف شارد في نقطة وهمية على الحائط وأنا أستجمع فروق 10 سنوات فاتتني بعدا. كم تغير. يبس وجهه وحفر خديه بخطين غائرين، انخسفت عيناه الخضراء في محجريهما كجزيرتين في محيط، وطال شعره المطعم بخطوط بيضاء عقصها إلى الوراء بخيط أسود سميك. أظافره طويلة وذراعاه بارزا العروق. اليسرى موشومة بخط رأسي يمتد من الكتف لينتهي في الكف، تقطعها بالعرض خطوط تلتف حول الذراع كدرجات سلم، نهاية كل منها مشبوكة بما يشبه حرفي صاد متعاكسين. شريف، ندائي كان مرساة مركب قذفت في بحر لا قاع له. لم يتحرك ولم يعرني أدنى انتباه. حتى عيناه الشخصتان لم تطرفا طرفا. استندت على مكتبي مقتربا وكررت النداء: شريف، أنا يحيى، يحيى راشد. تمثال من الرخام تمطره الطيور بالفضلات. قمت وجلست في مواجهته وتعمدت قطع خط نظره المربوط بالحائط تشتيتا لشروده: شريف، معقولة مش فاكرني؟ رعشة خاطفة مرت بعينيه فتشبثت بها: إزيك يا شريف؟ مش مصدق إننا قاعدين مع بعض، إيه؟ 10 سنين تقريبا ما تقابلناش. شبح ابتسامة مرتعشة داعب شفتيه، ما لبس أن اختفى ليزيغ ببصره إلى الحائط ثانية.